القدس الله الواحد امين. نهار عيد القديس يوحنا الذهبي السم، كل سنه وانتم طيبين. انا بأشعر ان كثير من الموجودين يمكن ما عندهمش فكره عن حياه القديس يوحنا الذهبي السم، مجرد في اثناء البسخه او في الصوم الكبير نلاقي بعض عظات لذهبي السم او بعض الاباء في عظاتهم يشيروا اليه، ولو انه نزلت كتاب في حوالي 300 صفحة عن شخصية ذهبي الفم. الحقيقة شخصية ذهبي الفم من الشخصيات اللذيذة اللي اشعر لها فضل كبير في حياتي، وبلا شك لها فضل كبير في حياة الكثيرين. وزي ما قلت الصبح انه من اجمل سمات ذهبي الفم هو اهتمامه بالكتاب المقدس. هو كان ماسك من الدرجة الأولى، راعي من الدرجة الأولى، رجل الكتاب المقدس من الدرجة الأولى. بقف في مرات كثيرة في خجل شديد أمام هذا الإنسان العجيب. وأذكر في يمكن سنة 80 قضيت سنة كاملة كل دراستي وقراءاتي عن هذه الشخصية، كيف عاش كراع حقيقي يمتثل بالمسيح، وكإنسان محب للكتاب المقدس يعشق الكتاب بكل قلب. اتكلمت الصبح ازاي بدا حياته هو طفل كشاب او كطفل يتيم، وازاي لما بدا يكبر بدا يصارح والدته انه مشتاق للحياة الرهبانية، ولكن والدته بكت بدموع وقالت له يا ابني انت عارف ماليش غيرك، اختك كانت اكبر منه بفترة صغيرة ماتت وهي طفلة وانت الوحيد اللي هي. ويقول جلست على السرير الذي ولدتني عليه وبدت تتكلم معاه بدموعها، وقالت له شوف العبارات اللي قالتها لطيفة قوي، تقول له ان انا احتملت ترملي بشجاعة، انا ما سبتكش محتاج الى شيء، لست اقول هذا لتوبيخك انما اطلب منك ان تقابل احساني لك بامر واحد، وهو ان لا تردني الى الترمل مرة ثانية ولا تحيي في الحزن الذي القيته لكي استريع، انتظر موتي لقد بقي لي قليل ثم ارحل. قالت له طول ما انا حي اقبل انك تعيش معايا، اتوسل اليك الا تعصى الله باطلا ولا تسيء الي بغير سر، انني لم اخطئ اليك في شيء وسط هذه الشدائد الثقيله. وبعدين قالت له انا حسب لك بكل حريتي، تعبد ربنا زي ما انت عايز، واعتبر هذا البيت كأنه دير، واقضي ايامك وانا حسندك واخدمك انك تعيش تشبع من كلمة ربنا وتعيش لربنا. وبالفعل استجاب لتوسلات امه لانه كان انسان مملوء حنانا، ولكنه كان جادا في حتى في بيت والدته، فكان ناسكا عجيبا. وكان لي صديق اسمه باسيليوس، شاب لطيف، يقول في احدى احاديثه عن هذا الشاب انه لم يكن يستطيع ان يفارقني لحظة واحدة. تقدر تحس قد ايه كانوا بيحبوا بعض. ودي نقطة حلوة لذيذة بنلاحظها في كثير او في بعض القديسين، وهي الصداقة الروحية. احنا نصادق الناس، نقول اه ينفعني في العمل، اهو بيلطف معايا، نطلع فسحة مع بعض، نروح مشوار مع بعض، لكن ده صدقته يجي باسيليوس الكبير يكاد يقضي اليوم كله واحيانا الليل كله فاتحين الكتاب يقروا في الانجيل، لا عمل لهم الا انهم يقفوا يصلوا مع بعض، يرتلوا مع بعض، يقروا الانجيل مع بعض، يتحاور معا كيف يعيش كابنين لله. على اي الاوضاع عاش القديس يوحنا ناسكا، وكان يحب التسبيح جدا ويكثر الصلاة ويقضي اغلب ليله، ولم يكن ينام الا على الارض. مش عايز ادخل في مسك كتير، لكن حديكم لمحات بسيطة. شخصيته بدت تتعرف وبدوا يفكروا في رسامته أسقف وهو بعد الشاب، وبدأ يخاف على نفسه. كان صديقه باسيليوس، الاثنين شابين حلوين لزاز بيحبوا ربنا، فالقديس يوحنا ذهبي الفم بدأ يدخل في حوار مع القديس باسيليوس عن الخدمة وجمال الخدمة واهتمامنا بخلاص الناس، وازاي اكليل الخدام الحقيقيين. فبس يبقى ايه؟ يبقى يوحنا صديقه هيقبل الاسقف، واحد بيحب الخدمة يتكلم عن الخدمة وجمالها واكليلها والاهتمام بخلاص النفوس. فلما جو يرسموا الاثنين فباسيليوس قال اوكي موافق، وذهبي الفم لم يتكلم، وتمت رسامة القديس باسيليوس وهرب القديس يوحنا من المدينة. طبعا كان بالنسبة للقديس باسيليوس مقلب، فبعت له حتة جواب قال له انت كذبت علي وخدعتني، وازاي تبقى صديق وازاي تعتبر نفسك بتحب ربنا وانت تكذب وتخدع الاخرين. كتب له جواب وحش قوي، وكان ده للخير، لان ذهبي الفم حس ان نفسية باسيليوس ارتبكت جدا وبدأ يتعب، فكتب اجمل كتاب تقرأه عن الكهنوت لهذا الشاب يوحنا ذهبي الفم. رد عليه بكتاب عبارة عن 6 كتب مع بعض اسمهم الكهنوت. الجزء الاول دافع عن نفسه انه هو ما كانش بيكذب، وهو ما قالوش انه هيقبل الكهنوت، وانما تظاهر كانه هيقبل، واداله امثله من الكتاب المقدس ان ممكن تحصل الحكايه دي، وان دي بخير باسيليوس الكبير. وبعدين قال له بتهرب ليه؟ قعد يكلمه عن الكاهن او الاسقف انه ابرع بهاء من الشمس، وانه اكليله اكفائكه، وانه وبدا يتكلم عن سر الكهنوت في اجمل، يعتبر اجمل ما كتب عن الكهنوت حتى هذه اللحظه في المسيحيه كلها. نرجع لذهبي الفم لما راح الدير. يحكي لنا ذهبي الفم قد ايه كان كل كيانه محب لكلمة ربنا، ويوصف لنا الرهبان كانوا يعملوا حلقات دراسية للكتاب المقدس على ضوء القمر، يقضوا فترات طويلة من الليل لا حديث لهم إلا كلمة ربنا. وهنا أحبائي أحب أراجع نفسي ويراجع كل واحد نفسه، هل لنا الجلسات الهادئة مع الكتاب المقدس؟ ربما تيجي عشيات وبنقرأ المقدس هنا، يعني مش النهاردة أخذنا ذهبي الفم، لكن بتكلم عنه كتير لأنه رجل الكتاب المقدس. هل ليك في بيتك أعداد طويلة مع الإنجيل؟ هل بتشعر ان هذا الكتاب المقدس ده الكنز بتاعك اللي مملوء بالوعود الإلهية؟ ذهبي الفم عاش وهو صبي، وأيضا وهو شاب في بيت أمه ليس له عمل إلا الكتاب المقدس يرتوي منه، وأيضا كراهب كان الموضوع اللي يشغله هو كلمة الله باستمرار. ولذلك أيضا حينما صار كاهنا في أنطاكيا كانت أحاديث المستمرة من الكتاب المقدس، وأيضا حينما صار بطريركا في القسطنطينية كان موضوع حديثه غالبا ما كان عن الكتاب المقدس، دايما يفسر في الكتاب المقدس. يا ريت تحط الكتاب المقدس سنتر لقلبك وسنتر ايضا لفكرك وايضا مركزا لبيتك، وتجتمع انت وزوجتك واولادك، نجتمع كلنا حوالين مائدة الكتاب المقدس. ذهبي الفم وهو موجود هناك، واحب الرهبنة جدا، وكان يشعر ان الرهبنة متعة بحاجتين: حياة الصلاة وحياة الكتاب المقدس. الحقيقة صعب اتكلم قد ايه كان ذهبي الفم يحب الرهبنة. كتب كتاب ممتع اسمه مقارنة بين الملك والرهب، بيقارن بين الملك، طبعا وقتها ما كانش في رؤساء جمهوريات، كان الملوك، بيقارن بين الراهب والملك. الملك انسان يحارب برابرة لكي يوسع رقعة الامبراطورية بتاعته، الراهب يحارب شياطين لكي ينال هو من حوله اكاليل المجد. الملك يمد وشعوب، اما الراهب فيملك في داخل قلبه. الملك يقدم هدايا من ذهب وفضة، اما الراهب تعزيات الله ويقدم نعمة الله للنفوس. الملك قد يفقد مملكته ولا تقوم ثانية، الراهب ان سقط يقوم بالنعمة الالهية. ان مات الملك يحزن الكثيرون عليه، ان مات الراهب يفرحون انه في المجد في الفردوس على انتظار يوم الرب العظيم. صحيح ليخلي الناس تسيب كل حاجة وتجري ورا ربنا. بيكتب الحقيقة من اعماق قلبه وباسلوب بسيط. في واحد بعد سؤال بيقول: لماذا لقب بذهبي الفم؟ كان مرة واقف وهو فرحان ومهيس كده بربنا، وبعدين قعد يمجد ربنا، وبعدين صوب الست العذراء، فهو بيقول لها: السلام لك يا ام النور، يقولها من كل قلبه. يخرج من الايقونة تقول له: السلام لك انت ايضا يا ذهبي الفم. ومنذ ذلك الوقت دعي ذهبي الفم. الحقيقة الملك فالانس كان تعبان جدا من الرهبان، لان اعتبر ان ده هروب من الجيش، وبدا يهاجم الحياة الرهبانية. فكتب ذهبي الفم كتابا، ثلاث كتب دفاع عن الرهبنة، واتكلم قد ايه ان الرهبنة دخول الى حياة سماوية. طبعا صعب دلوقتي نقعد نتكلم عن تفاصيل الموجودة، لكن ذهبي الفم يكفي العبارة المشهورة عنه وهو كاهن في أنطاكيا، يقول لهم العبارة دي، يقول لهم: هلموا إلى برية مصر لتروها أفضل من كل فردوس، السماء بكل خوارس كواكبها ليست في بهاء برية مصر الممتلئة من قلال النساء. في قصة لطيفة أحب أحكيها، وكنت أتمنى أن تكون موجودة هنا. الحقيقة كنت ترجمتها زمان في الستينات، يعني من 30 سنة. القصة دي: ذهبي الفم كان في الدير، وكان لي صديق اسمه تيودور، أو تدرس طبعا، يعني تيودور باليوناني، تدرس بنسميها بالعربي اللي هو هبة الله. وبعدين في يوم من الأيام تيودور نزل من الدير يعمل أي حاجة، فتقابل مع سيدة جميلة المنظر جدا اسمها هرموان، يهودي. فيظهر بدأ العاطفة تلعب دورها، وسقط هذا الراهب في الخطية. وبعدين قال لنفسه: هعيش ازاي في الخطية؟ فتزوج هذه بيهودية، عاشوا كزوجين، فتزوجها مدنيا يعني. فسمع ذهبي الفم، بعت له رسالتين من اروع ما يمكن. الحقيقة الرسالتين دول انا كتبتهم في كتاب، ترجمتهم، كنت كاتبهم تحت كتاب رسالة الى ساقط يائس، وبعدين ناس كتير قالوا لي لا الغي، يعني ريت تغير العنوان، فغيرت العنوان وسميته ستعود بقوة أعظم، وطبعا يمكن فوق 10-15 مرة. كثير من الشبان من يوم ما أنا طبعته كنت بستخدم فوق تيب صغير كده، كثير من الشبان اللي سقط ذات في قطيع الزنا هذا الكتاب كان سبب توبته. يعني ذهبي الفم بشر لغاية النهاردة كتبه ومقالاته لها تأثيرها في حياة الكثيرين. أذكر بعض العبارات من المكتوبة في هذا المقال، هم رسالتين لوطر. بيقول له إيه؟ بيقول له يا في أدور، أنت تطلب جمال جسد هذه الامرأة ومن أجلها تركت نظرك، الله يطلب جمال نفسك والله ينتظر رجوعك، واعلم ان جمال نفسك اعظم بكثير من جمال جسدك. ومرة تانية يقول له ايه؟ يقول له انت فقط ويأست انك ترجع، سقوطك في الخطية ممكن تتوب عنه، ولكن يأسى هي لطمة بالمسيح، لطمة عدم إيمان، لأنك لو كنت تؤمن أن المسيح غافر الخطية لكنت تترك كل شيء وتيجي. وبدأ يكلمه عن الرجاء، وأنه لا يمكن أن توجد خطية تقف حائلا عن توبتنا. وبعد ما وصلوا الجوابين دول ورا بعض، ترك في أدورس المرأة وعاد إلى الدير، وبعد فترة صار أسقف، من إنسان كنزاني إلى أسقف مقدس يخدم الله بكل قوة. تقدر تعرف قد إيه الجوابين دول ليهم تأثير على حياة في أدور. الحياة ذهبي الفم ليه حاجات لذيذة. أنا أحكي برضو قصة صغيرة. بعد ما بقي كاهن في أنطاكيا، هو عي طبعا اشتد بيه المرض واشتد جدا واضطر ان ينزل يتعالج في أنطاكيا، فالناس أصرت انه ينتخب ويكون كاهنا في مدينة أنطاكيا، سيما كاهنا في أنطاكيا. في أنطاكيا حصلت مشكلة، الإمبراطور زود الضرائب، ويظهر زودها بصورة بشعة، فجاء الشعب كله، طبعا الإمبراطور في قسطنطينية، فتلم شعب أنطاكيا في ساحة أنطاكيا، وبدأ بعض الوثنيين يهيجون الكل ضد الإمبراطور، وأخذوا شوية حجارة وطوب وبدوا يضربوا بها التمثال، وبعض القاذورات يضربوا بها تمثال الإمبراطور وكسروه. وطبعا الدنيا هاجت مسيحيين ومسلمين ضد الإمبراطور، وبقت ثورة ضد الإمبراطور. وبعد ما حصلت الثورة وعدت الليلة، رجع كل واحد لبيته، وبدأ الكل يبتعد ماذا سوف يحدث بعد هذه الثورة، وشعر الكل بالخطورة ان الامبراطور لازم هينتقم. وزمان ما فيش دلع، كانش زي دلوقتي في ديمقراطية. فذهبي الفم اتفق مع بطرك أنطاكيا ان البطرك يروح يشفع في هذا الشعب امام الامبراطور، وبدأ ذهبي الفم يتكلم في الكنيسة كل يوم، نفس حالة رعب. فبدأ يتكلم عن التوبة، وتحولت المشكلة إلى أعداد رهيبة من المسيحيين والوثنيين يجتمعون في الكاتدرائية، وأصبح اجتماع يومي رهيب بين صراع الناس في حالة رعب ماذا سوف يحدث، وذهبي الفم بيحاول يطمن الناس ويرفع قلبهم للسماء. طبعا طلع البطرك وهو في السكة قبل ما يوصل كان الجنود جم ومعهم ضباط، وكان الامر الصادر انها تحوط المدينة بالجنود وتحرق بالنار بكل الناس اللي فيها. ووصل الجند وذهبي الفم استقبلهم وقال لهم تستنوا لغاية ما تيجي في رسالة لدى البطرك، وقعد يلطف معهم الى ان رجع البطريرك وطاع ان يجيب امر بالعصر من الامبراطور. وكان لهذا الامر اثر عجيب مش بس في انطاكيا ولكن في العالم كله، كل العالم كان منتظر ما سوف يحدث في انطاكيا. فالوثنيون احسوا ان البطرك ليس بطرك المسيحيين ولكن هو اب لكل شعب انطاكيا، فكثير من الوثنيين اعتمد، وبدأت انظار العالم كله تتجه الى هذا الكوكب ذهبي الفم الذي برع في هذه العظات ان يكسب الناس لربنا، وتسمى هذه العظات عظات التماثيل لانها جات لما هجموا على تماثيل الامبراطور. ومنذ ذلك اليوم حتى الامبراطور وكل البلاط الملكي وكل العالم بدأ يتجه بأنظاره إلى أنطاكيا نحو هذا الكاهن العجيب اللي استطاع أن يحول المرارة إلى عذوب. في واحد بيسأل عن خلاف القديس ذهبي الفم مع الإخوة الطوال ومشكلته مع القديس أبي فن. مش عايز أطول لأن القصة طويلة، لكن الإخوة الطوال كانوا أوريجانيين ودخلوا في مشكلة مع القديس ثوفيلوس بطريرك الإسكندرية، واضطروا يروحوا إلى أورشليم وبعدين طلعوا على القسطنطينية علشان ذهبي الفم يشفع فيهم لدى الإمبراطور. القديس أبي فانيوس أسقف قبرص كان ضد الأوريجانيين، فأسرع أيضا إلى هناك ودخل في حوار شديد مع ذهبي الفم، والهي المشكلة دي دخلت وصلت إلى نتيجة صعبة لأنه استغلت الإمبراطورة الموقف، والقديس ثوفيلوس أخطأ في كده أن رأس مجمع ونفي فيه ذهبي الفم. وإن كان قيل أنه في اللحظات الأخيرة وهو بيتنيح أظهر ندمته وأعلن أن ذهبي الفم إنسان قديس وطلب من الخلف بتاعه ان يعني يكرم القديس ذهبي الفم. ابي فانيوس كان يكره الاوريجانيين، اتخانقوا مع بعض هو ذهبي الفم، فذهبي الفم قال له انت مش راجع، تفكر انك هترجع تاني قبرص مش راجع تاني، قال له انت فاكشيك انت بشهاد على كل شيء. في نفس السنة او في عدة شهور قليلة رجع ابي فانيوس الى كرسيه وفي الطريق تنيح وهو في المركب فلم يرجع الى أورشليم، وذهبي الفم في نفس الفترة نفي ولم يرجع الى أورشليم رغم ان الاثنين قديسين. لكن هي كانت المشكلة مشكلة خلاف على مبدأ وهو مبدأ الأوريجانية، وده موضوع طويل الحقيقة من الصعب اي انسان يدي فيه قرار، عشان كده احنا بنعتبر الاثنين قديسين، ابي فانيوس قديس وذهبي الفم قديس رغم اختلافهم هما الاثنين في موضوع الاخوة الطوال. مش عايز اطول عليكم لكن هقول حاجة صغيرة دلوقتي عن رعاية ذهبي الفم لشعبه. ذهبي الفم كان انسان يحب شعبه بدرجة غير معقولة. من العبارات اللي ما بنساهاش ابدا، من العبارات اللطيفة اللي قالها ذهبي الفم، كان بيوعظ كل يوم في الكاتدرائية، ففي يوم لظرف ما غاب فقال لهم غبت عنكم يوما فظننت كأن لي سنة لم أرى وجوهكم. خير كده بطرك يسيب شعبه يوم يقول لهم اليوم ده عد علي كأنه سنة مش طايق، أقعد اليوم ده ما شفكمش فيه كأني لي سنة ما شفتكم. لا ممكن يمكن الأب ما يقولهاش لابنه، يقول لك اهو أو مع مراتي ولا كنفد أجازة يوم ولا حاجة، لكن ذهبي الفم كان يشعر بالتصاق شديد لشعبه ما يقدرش يستغنى عنه. مرة قال لهم عبارة لطيفة، قال لهم إني أحبكم أكثر من النور، ماذا أنتفع بالنور إذا كنت أشوف بعيني ولكن لا أراكم؟ إيه اللي استفيده؟ يعني أنا أفضل إن أنا أكون أعمى وما أشوفش النور لكن أتمتع بيكم عن إني أكون في نور لكن ما أشوفكمش. ومرة قال لهم عبارة برضو لطيفة، قال لهم ارحموني فإن أب، صدقوني إني أبكي عليكم أكثر مما تبكي أرملة وثكلة على ابنها أو زوجها. يعني اللي بتبكي على جوزها أو الثكلة ليها ابن وحيد بتبكي على ابنها الوحيد لن تبكي كما أبكي أنا عليكم. قال لهم كل خطية يرتكبها واحد فيكم كأنها ربوات من الجلدات تسقط علي. ايه ده؟ عشان كده عجيب. على كل ان احبائي ياريت ربنا يدينا نعمة ودايما يكون لنا هذا الروح، ونفسي اللي عايز فعلا يعيد ايد ذهبي الفم يبتدي يبقى جد في دراسة الكتاب المقدس. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.